بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من قراءة كتاب المسند للإمام الشافعي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. قال: أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك في مطر. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن كنت قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قال: أخبرنا. هذا على كل حال يعني استدل به الشافعي رحمه الله على أن الصلوات كلها يجوز إعادتها مع الجماعة، لأن الأحاديث ما خصت شيئا دون شيء، وافقه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه نقل عنهما يعني عن أحمد ومالك عن أحمد والشافعي أنه يشفع المغرب، يعني ما يصليها ثلاثا. لماذا؟ لأنه لا وتران في ليلة، المغرب وتر النهار. وأما مالك رحمه الله فإنه يقول يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، استثنى المغرب، يقول هذا ما يتنفل به ولا يشفع عند مالك رحمه الله. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، أما الصبح والعصر فلأنها وقت نهي، وأما المغرب فلما تقدم أنه لا يتران في ليلة. والأقرب والله أعلم يعني هو الأول كما قال الشافعي، يعني وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، القول الأول مروي عن أبي موسى الأشعري. نعم. والشافعي وأحمد رحمهم الله يعني رأوا أن الأحاديث تقضي على أثر ابن عمر الذي سيورده الشافعي، وأورده الشافعي أو أثر ابن عمر، لكن يرى أن هذه الأحاديث تقضي على كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا يعني سيأتي أثر ابن عمر بعد هذا. نعم. قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدهما. فلا يعد لهما. هذا على كل حال ابن عمر خالفه أبو موسى الأشعري وخالفه حذيفة أيضا في هذا. نعم. مدام ظاهر السنة معها اثنين من الصحابة فهو أولى. نعم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم قال سمعته يقرأ والمرسلات، سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب. قال: أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسين أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: وأخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل،

ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ويعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيؤخذ بعض الشعر، ومع ذلك تجوز في هذا. هذا في دلالة على أنه لو أخذ شيء للحاجة لأجل الحجامة ما في بأس، ولا فدية عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فدى ولا أمر أحدا أن يفدي في هذه الصورة. نعم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. الحج الحقيقة في منظومة الأحكام الشرعية مبنى على التيسير. هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والحج يظهر في صورة اليسر في مواضع كثيرة، من أول حكم فيه إلى آخر حكم. أول حكم فيه هو قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، بس كذا، من استطاع. هذا من التيسير، من استطاع، اللي ما يستطيع ما يلزم. وآخره آخر حكم: لا يطوفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولا لا، طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا تيسير، رحمة من الله تبارك. وما بينهما عاد أن تأمل شو كيف التيسير، منها هذا الحديث: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولذلك من فهم هذا عن الشريعة، ما يأتي إنسان ويأخذ أقسى الأقوال في هذه المسألة في مسائل العلماء، هذا الموفق ما يأخذ أغلظ الأقوال، يمسك هذه أغلظ وهذه أغلظ يحجر جمعها، هذا ترى مو موافق أصلا للشريعة. الموافق هو القول الثاني في التيسير ورحمة الخلق. هذا الضيف اللي جاء وأخبر الله عن مجيئه بأنه جاء من كل فج عميق، ما يستاهل يا شيخ التيسير له؟ يستاهل، رحمة الله عز وجل، وراك تعسر عليه. إذا كان شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين في هذا، نعم يلتزمه، ولا يصير الحج ملعبة مثل بعض الناس يجي ويأتي في يوم عرفة وثم بعدها يمشي. المزدلفة في قول أنها سنة وقول أنها ركن، اختار ابن القيم، فيروح يمسك في السنة، يقول ما هو بلازم حج 100%، 40% 50% كافي ويروح. رأينا ناس من الحجاج يصنع هذا. هذا يخشى أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة الذي يعني يسرق من صلاته، أنها تلف يوم القيامة في وجهه وتضرب في وجهه، هذه في صلاته، وهذا ما هو حج. لكن الإنسان ينبغي أن يكون بين هذا وبين هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. يعني لو كنت أبصر، هذا للتأكيد الخبر، ما هو لأريكم موضع الشجرة تتبركون به وتتمسحون بها ولا تطوفون حولها. هذا الصحابة ليس عندهم هذا، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تربية الأنبياء، أصحاب الأنبياء ما يقولون هذا، يعني يفتحون للناس أسباب وطرق الشرك. نعم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. عمر رضي الله عنه كان لا يهوى لا يرد يعني التمتع، وإنما كان أراد رضي الله عنه كما جاء هذا من غير وجه عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، أنه أراد، كان أهل مكة فقراء ولا يأتيهم الناس إلا مرة واحدة في السنة، كما قال الله عن إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ما فيها أحد، لولا أن جعل فيها هذا البيت المبارك وإلا ما يأتي أحد في العالم، من أكثر المواطن صعوبة مجيئا. وكذلك في الحر وقلت ما فيها من المأكل والمشرب كما قال الله عز وجل عن إبراهيم. فعمر لما لاحظ هذا أراد أن لا يجمع الناس نسكين مرة واحدة، يعني يأتون في يعني مقدار من السنة أو في وقت من السنة بنسك، ثم في وقت آخر بنسك آخر، حتى يعمر البيت ويتحرك فيه الاقتصاد الذي يعني يجلب للناس ويغني أهل الحرم، لأن أهل الحرم إذا لم يغنوا ما يبقون فيه شيء. أنت حط لك ناس في الفلبر وقل لهم خلكم هنا، ما يجلسون فيه، يريدون موارد المياه والأكل والشرب، فإحياء البيت يستلزم هالمصلحة هذه. فلهذا منع منها عمر، ولا عمر ما يمنع شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من المصالح المرسلة. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع الحج والعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة. قال أخبرنا مالك بن أنس عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل من أهل البادية فقال: وهبت لابني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا. فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها. فقال: ذاك أبعد لك منها. قال أخبرنا ابن عيينة، لأن يعني هبة الشيء لشخص في حال حياته تمليك مطلق، فقال له: ذاك أبعد لك منها. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت وذكر مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت، يعني عندنا ظنت وكلها معناها يعني توالدت المقصود. الوالد مسألة أخرى، الوالد في ما أخذه من ولده، لكن يعني ابن عمر في هذه المسألة اختلف مع أبيه، يعني في مسألة رجوع الهبة، رجع الهبة في خلاف بين عمر وبين أبيه في هذه، أشار إليها مالك رحمه الله في الموطأ. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بن عمرة على قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ابن طارق كان أمير المدينة لعبد الملك مروان، وهو مولى لعثمان رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن حجر المداري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح. قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال الشافعي: وابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له، فأرق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع. يجب له يعني البيع، حتى يحل البيع يفارق، مشى قليلا. نعم. قال: وأخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا في قوله نهى عن الملامسة والمنابذة، هذا كلها كانت من بيوع الجاهلية التي هدمها الإسلام. يدخل واحد يده في الظلام ويتلمس ما خرج له يكون بالثمن الفلاني، هذا كلها بيوع الحمقى. طيب وإذا كان فاسد يذهب عليه الثمن؟ الإسلام ما يصنع هذا، الإسلام دين أنيق راقي، راقي جدا في التعامل مع الناس، حفظ حقوقهم لك وعليك. قال هنا نهى عن ثمن الكلب، هذا استدل به الشافعي رحمه الله يعني كما هو المذهب أيضا عند أحمد على أنه لا يجوز بيع الكلاب ويحرم ثمنها مطلقا، سواء كانت كلاب صيد ولا حرث ولا ماشية ولا زرع ولا، تمنع مطلقا. واختلف قول مالك فيها رحمه الله. أما أبو حنيفة فذهب إلى الجهة الأخرى رضي الله عنه، فإنه جوز بيع الكلاب كلها عكس القول الأول. وذهب بعض أصحاب مالك وهو قول في مذهب أحمد إلى أنه ما جاز، يعني ما جاز ثمنه، أي عفوا ما جاز، ما أذن في إمساكه، ما أذن في إمساكه يجوز بيعه، والذي أجيز إمساكه هو الذي يحتاج إليه ككلب الزرع. وهذا أشبه الأقوال، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث جابر، ولكن الأشبه وقفه على جابر رضي الله عنه، فهذا هو أقرب يعني ما يقال في هذا. نعم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قاله ثلاثا. قال أخبرنا مالك عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل رضي الله عنها أن ترضع سالما 5 رضاعات فتحرم بهن. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أن الرضاع الذي يحرم هو 5، وافقه أحمد على هذا. وأما مالك وأبو حنيفة فيرون أن القليل والكثير كله يحرم، والصحيح هو الأول، وكأنه والله أعلم كان هذا القليل والكثير، كان هذا في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ كما قالت أم المؤمنين عائشة، يعني فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخنا 5 معلومات، يشبه أن النسخ هذا كان للكل، يشبه هذا والله أعلم، ولا المسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد قال أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم، فأرضعته 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي 10 رضعات. أم كلثوم قال فأحسن الله عليكم، قال فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي 10 رضعات. أم كلثوم هذه أخت عائشة ولكن من أبيها، أسماء عائشة لأم واحدة اللي هو أم رومان، وش اسمها وأم كلثوم لبنتي خارجة، ها بنت خارجة اللي مر علينا في حديث الصلاة. نعم. حتى الله عائشة عليكم. ما كانت تعرف أنها أختها، لأن أظن أبو بكر رضي الله عنه إلى وفاته كان ما قال لهم أن تزوج هذه المرأة في العالية في المدينة هنا. نعم. رضي الله عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها قصة الرضع لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا تحرم المصة ولا المصتان، هذا أقوى. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، قال ففعلت فكان يدخل عليها. قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث له قصة طريفة عن مالك رحمه الله تدلك على أن أئمة العلماء قديما يكرهون الغريب من الحديث الذي لا يرويه إلا الواحد. الآن عندنا بعض طلبة العلم يحتفل أنه ما قرأ إلا يعني هو، وهذا الحقيقة السلف كانوا يظنون هذا مظنة الغلط اللي هو رواية الإنسان وحده ما يرويه الناس. هذا الحديث لما حدث به مالك فيه ناس ما سمعوه، دخل مالك بيته جاء واحد دق الباب ودخل على مالك قال يا أبا عبد الله أريد أن تسمعني حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. حدثه، جاء واحد ثاني شوي دخل واحد ثاني قال يا أبا عبد الله أريد أن تسمعني هذا الحديث. حدثه، جاء واحد ثالث يا أبا عبد الله أريد أن تسمعني هذا الحديث. مالك استغرب قال ما لكم، ايش فيكم أنتم كله شوي جايين واحد أول مرة تسمع؟ قالوا نعم يا أبا عبد الله، ليس هذا الحديث عند أحد إلا عندك، قال لو علمت ما حدثت به. لماذا؟ لأن الغرائب عندهم مظنة الغلط، ظاهر هذا. فإذا جاء إنسان يخرج حديثا أو يبحث عنه وجوده في بعض الكتب المتأخرة منفردا بعد 300 أو بعد 400 هذه ما هي علامة أنه يقوي الحديث الصحيح، بالعكس، أو يقوي الحديث الذي عفوا فيه نظر أو فيه لين، هذا بالعكس يكون مظنة أنه غلط. نعم، صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أو شأنك يعني النصب أفصح على المفعولية. قال اعرف عفاصها ووكاءها، الحقيبة التي معها وش اسمه ما عليها. قال ثم عرفها سنة، هذا طبعا في القرية، هذا في القرية يعني، أما الصحراء فلا يلزم فيها التعريف عند الشافعي رحمه الله، إذا وجد إنسان لقطة في الصحراء ما يلزم فيه التعريف، هذا مذهب الشافعي. نعم رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر عرفها، قال قد فعلت، قال زد، قال قد فعلت، قال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. هذا ابن عمر كأنه أحس أن هذا الرجل يعني ما هو جاد يعني ولا كأنه صادق، فقال له عرفها، ردده وفي الأخير قال له يعني لا أمرك أن تأخذها ولو شئت. إيه، لأن بعض الناس يتساهل. واحد مرة قال لي، سألني قال إني في البنك جاءني يعني مبلغ وأنا ما أعرف الشخص هذا ولا بيني وبين الناس معاملة ولا شيء، يجوز لي أخذها؟ هذا من قلة الورع. يعني واحد جاء جبريل جاب لك الدراهم ذي من الجنة ولا من إن جاء؟ يعني هذا الورع يقتضي أن هذا مو موجود حسابه عندك شيء، بسم الله سوي له إعادة وعد له المبلغ. ليه؟ لأن هذا غلطان يا شيخ، كثيرا ما يغلط في تحويل الحسابات، صحيح؟ هذا كثير يحصل، الإنسان اللي يجي ويقول لا والله خلاص يعني حلالي بلالي ما وقع في أرضي فهو لي، طريقة العوام هذه ما يجوز للشرع. نعم. والعلماء رحمهم الله نصوا في كتاب الغصب على أن من أخذ اللقطة ولم يعرفها فهو غاصب، غاصب يعني أنه يضمن لو تلفت بيده، يعني شوف جعلوا في أحكام الغصب. نعم. وهكذا الذي يعرف تعريف يعني مش حالك، يعرف تعريف مرة يعرفها ومرة ما يعرفها ومرة ينام ويقعد 3 شهور ما وراها أحد، هذا أيضا الفقهاء رحمهم الله حتى لو قصر في المدة قبل سنة يعني عرفها 6 شهور 7 8 شهور وترك بقية السنة، هذا أيضا غاصب عندهم، لأن الشرع قال لك عرفها سنة. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولد المغيرة بن شعبة. وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. لها وجه في النصف يا شيخ نصر. لأنها فيها ال يعني تصرفه ل3 أسباب، هذا الآن سبب، إذا جاءنا الأسباب الثانية قلنا هذا ال دخل على ما يصرف العالمين. على الممنوع من الصرف دخل عليها ال خلاص. نعم. صلى الله عليكم. قال وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى. قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، قال فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله، فقال له سعد سل أباك، فسأله فقال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط، قال وإن جاء أحدكم من الغائط. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين افتتح خيبر أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. أنا عندي التمر يعني ويشبه ورد في الرواية الثانية الثمر بيننا وبينكم، لا بأس يعني نجعلها نسخة، يعني التمر نجعلها نسخة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أحلف أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. هذا يعني التمر يعني وجهه أنه قوله فيخرص بينه وبينهم، الخرص يكون للتمر كذا، والثمر يكون التمر وما يلحق به كالزبيب ويعني بقية ما يجب فيه كالحنطة الشعير. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ولا الخضروات ما فيها زكاة، خضروات ليس فيها زكاة. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا خضروات، العوام يقولون خضروات خضروات. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس، قال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست فقالها الثانية فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست فقالها الثالثة فقمت في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه، فقال أبو بكر لا الله لا والله يعني نعم إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فأعطيه إياه. قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام. قال مالك المخرف النخل. المخرف النخل نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأعزلوا بعد أو اتركوا. قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يوطأنا نعم بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم يوطأنا وذكر بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه رضي الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أخبرنا الشافعي أن مالك أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. أنا عندي خشبة اللي أنت قريتها زين خشبه هذا أشهر في الرواية خشبه نعم نعم. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه لا. فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فقال محمد بن مسلمة لا. فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لا أغرب. على هذا ما قطع أيديهم. لماذا ما قطع أيديهم؟ لشبهة الجوع. وهذا كان في عام الرمادة. هذه الحادثة كانت في تلك السنين كان فيه جوع فلذلك لما سرقوها الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا أصل يعني عند الصحابة رضي الله عنهم وهو من حسن فقه عمر أن الإنسان إذا كان فقيرا محتاجا وسرق شيئا ما نمسك أن توطى بطنه ونجلده جلد لين يشوف النجوم الساعة 2 الظهر. هذا مو بصحيح. ليس هذا الرحمة للخلق. هذا أطعمه وش اسمه وقعلمه وأعطه. يقال أن يعني بدر الدين الحسني رحمه الله من علماء دمشق توفي سنة أظن 51 أو 52 رحمه الله جاءه لص في الليل ودخل عليه. لما دخل عليه هو كان يقوم الليل والدنيا ظلام فأحس باللص هذا فواصل صلاته. لما انتهى راح وأغلق الباب ظن اللص أنه يبي يجلده. قال لا لا لا. فاضطرب اللص هذا قال لا لا لا. قال والله أن ما أحسننا إليك. المفترض أننا نتفقد الناس حتى نطعمك. جاء وأطعمه وأعطاه شيء من المال وقال له رح الله يوفقنا وياك لكن ترى هذا العمل ما يصلح ما يجوز. سبحان الله فتح الله على هذا اللص صار من خيار الناس. يحتاج الناس إلى أن تعلمهم. ما هو كل واحد أخطأ تمسكه وتجلده. هذا غير صحيح. أرأيت لو كان ولدك هذا ما كنت تصنع ولا أخوك تمسكه وتوديه المحكمة يقطعون يديه شيخ ها؟ ما تصنع هذا وراه يوم صار على ولدك ولا أخوك يعني فعلت هذا. الدين رحمة للخلق حلمه وجهه وعطه الله بيخلف عليك يا شيخ. أليست الصدقة على السارق تجوز؟ بلى. أليست تقبل في الشرع؟ بلى. تقبل في الصحيح في قصة الرجل الذي تصدق على سارق قال الناس يستغربون قالوا تصدق الليل على سارق قال لعله يستغني السارق ذا وفعلا سبحان الله هداه الله. فأنت لا تبخذ شيئا وتسلك طريق يعني طريق غير الشرع طريق النفوس المريضة لا نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ هذا حل المشكلة من جذرها، شاف المشكلة من جذرها، مو بمسكهم في النهاية أخذ المشكلة في النهاية وراح حلها، لا، من الجذر أنت سبب فعلهم هذا، حل المشكلة حل صحيح رضي الله عنه. فقال: 400 درهم. قال عمر: أعطيه 800 درهم.